يا عيني فرقت دموعك مني واسيني عليها جرني ونار حب بيتك صرت في قلبي وقلبه هو لسيري. مالك يا رشدي؟ في ايه؟ ما كان يشوف الهنا والدنيا تصالي مدام حياتي ونور عيني مجافي.